بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى في مادة التفسير في المستوى الثاني، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يصلكم الصوت واضحا، فإذا كان الصوت واضحا فالرجاء أن تكتبوا واحد على الشات. بارك الله فيكم. الأحبة الكرام، درسنا يدور هذه الليلة حول سورة عبس، وقد انتهينا بفضل الله من الكلام عن تفسير سورة النبأ وسورة النازعات، ولا يزال الكلام ساريا حول هذه السور المكية، فإن سورة عبس سورة مكية مثل سورة النازعات مثل سورة النبأ، وهكذا مقاصد القرآن المكي تراها واضحة جلية، وهي تتكلم عن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، وهي تتكلم عن قضية البعث بعد الموت، وهكذا ترى القرآن المكي وهو يدلل على هذا المصير الذي سيلقاه كل واحد منا، ألا وهو الموت ثم الحساب بعد الموت على ما قدم الإنسان من خير أو شر. وكما تناولت سورة النبأ وسورة النازعات هذه القضايا، تناولتها أيضا سورة عبس، إلا أنها ابتدأت ببداية مختلفة. ابتدأت سورة عبس بعتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعاتب الله عز وجل محمدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه انصرف وانشغل وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، انشغل عمن سأله الهداية، انشغل عمن سأله العلم، انشغل عمن سأله القرآن، ولم ينشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الدنيا، وإنما كان منشغلا بدعوة بعض كفار قريش الذين كان يأمل ويرجو أن يهديهم الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا عونا لهذه الدعوة. في رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش، أو هو أبي بن خلف. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاطب عتبة ابن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس ابن عبد المطلب، كان يدعوهم إلى الله، كان يرجو أن يسلم هؤلاء النفر من قريش فتزداد بهم قوة الإسلام، لأنهم كانوا أشراف الناس وكانوا عظماء قريش. رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم هؤلاء النفر بدعوته، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم، ذو القلب الرقيق الحريص على هداية قومه. وإذا هو في هذه الأثناء يأتيه رجل أعمى، كما قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقد جاءت الروايات بأن هذا الرجل هو عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هؤلاء النفر من قريش، فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستقرئه القرآن ويقول له: يا رسول الله علمني مما علمك الله. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل عن هذا الرجل الأعمى بدعوة هؤلاء الناس الذين كان يؤمل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا للدعوة وخيرا للإسلام، إلا أن الإسلام لا يعرف الفرق بين غني أو فقير وبين عظيم أو حقير، فنزلت الآيات تباعا يعاتب الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك يا محمد، ما الذي يدريك لعله يزكى؟ ما الذي يدريك يا محمد بأن هذا الرجل إنما جاء طالبا للهداية، إنما جاء طالبا للخير، وهؤلاء الذين تدعوهم لا يرجون خيرا ولا يرجون برا، فهذا أولى من هؤلاء. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يحصل له تذكر، يحصل له عظة، يزدجر عن فعل الحرام. أما من استغنى فأنت له تصدى. وحينما نتأمل في طريقة خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم عظم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم مقامه عند ربه. ويدل على هذا أسلوب عتاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عاتبه بأسلوب الغائب، عاتبه بأسلوب الغائب كأنما لا يواجهه هو صلوات الله وسلامه عليه، يعاتبه ربه بأسلوب الغائب. عبث يعني هو عبث صلى الله عليه وآله وسلم وتولى، لم يقل عبثت وتوليت، لا، وإنما قال عبث وتولى أن جاءه الأعمى. جاء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الأعمى. فانظر إلى هذا المقام العظيم وهذا الأسلوب اللطيف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع هذه الآيات في هذه السورة ولنأى بنفسه أن يعاتبه ربه، ولكنه كتاب من عند الله أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أما من استغنى فأنت له تصدى. هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوتك وتكبروا عن قبول الحق، فأنت حريص على دعوتهم، حريص على أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يلزمه ولا يحتاج إلى إيمان هؤلاء المعرضين. قال: وما عليك ألا يزكى. ما عليك أن تحصل تزكية هؤلاء لأنفسهم، ما عليك أن يؤمنوا، ليس عليك مسؤولية في ذلك، لست مطالبا. إذا لم يؤمن هؤلاء لست مطالبا بإيمانهم، وإنما المطلوب منك هو الدعوة. ولذلك بعدما نزلت هذه الآيات لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق في الدعوة بين أحد وأحد، وإنما كان يدعو الجميع، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى كهذا الرجل الأعمى فأنت عنه تلهى، يعني أنت عنه متشاغل. ولماذا تتشاغل يا رسول الله وهو صلى الله عليه وآله وسلم متشاغل بالدعوة؟ ولكن عظمة الإسلام في المساواة بين الناس جميعا، فعاتب الله عز وجل رسوله من أجل هذا. بعد ذلك كان رسول الله كما قلنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخص بالإنذار أحدا، وإنما كان يحدث الجميع، ثم بعد ذلك من شاء أن يهتدي فليهتدي. وعبد الله ابن أم مكتوم هذا الرجل الأعمى الذي نتكلم عنه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، كما جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ثم يوضح الله تبارك وتعالى أن ما سبق من عتابه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو تذكرة، وإنما هي عظة، وإنما هي عبرة. فالمساواة بين الناس مطلوبة في كل شيء، هذا هو ديننا، وهذا هو الحق والعدل الذي يطالب به غير المسلمين، وهو عندنا أظهر ما يكون، وهو عندنا واضح وضوح الشمس. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، من أحب أن يذكر هذه الموعظة وهذه العبرة فليذكرها، فإنها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. إنها أي هذه السورة في صحف مكرمة معظمة موقرة مرفوعة مطهرة، مرفوعة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص. ثم قال الله تعالى في تشريف هذه الآيات وفي تشريف هذه السورة وغيرها من السور، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الكلام كله ليس فقط على سورة عبس، بل الكلام أيضا على كل سور القرآن. يقول الله تعالى عنها بأيدي سفرة، هذه السور وهذه الآيات من نقلها؟ إنهم الملائكة السفرة بين الله تعالى، الرسل بين الله تعالى وبين خلقه من الأنبياء ومن وراءهم من أقوامهم. وهؤلاء السفرة هؤلاء الرسل ما صفتهم يا رب؟ إنهم كرام بررة، أفعالهم كلها بر، أفعالهم كلها صلاح، أفعالهم كلها طهارة. وإذا كان الأمر على هذا النحو، إذا كان حملة القرآن من الملائكة على هذا النحو، فما بالكم بحملة القرآن من بني آدم؟ ينبغي أيضا أن يكونوا على نفس النحو ونفس الطريقة من الطهارة والبر. ولذلك جاء في الأثر لا ينبغي لقارئ القرآن أن يلهو مع من يلهو أو يلغو مع من يلغو، ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يختالون، وبصمته إذ الناس يفرحون، وهكذا. حامل القرآن حامل راية الإسلام، له صفات وله خصال وله خصائص، لا ينبغي أن يكون كسائر الناس، لا ينبغي أن يكون صخابا ولا لعانا ولا فحاشا، بل ينبغي أن يحفظ نفسه لكرامة القرآن. وهؤلاء هم السفرة الكرام البررة الذين حملهم الله عز وجل مسؤولية نقل كتابه الكريم، مسؤولية نقلهم لآيات الله عز وجل، فكانوا على هذا القدر من المسؤولية مما كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك من شابههم، من اتصف بصفاتهم، كان أقرب إليهم في الصفة. ولذلك تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة قد شابههم في نقلهم لكتاب الله، وفي أمانتهم في نقل كلام الله، وفي تخلقهم بأخلاق البر والصلاح والعفة والطهارة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. ثم ينتقل الحديث في سورة عبس إلى ما تعودنا عليه في مثل هذه السور المكية، تعودنا أنها تعرج على حقيقة الإنسان ومبدأ الخلق ومنتهى الإنسان والمعاد الذي يرجع إليه الإنسان. فيقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، أسلوب من أساليب التعجب، هذا الإنسان المكذب المعاند قتل، يعني لعن، لعن هذا الإنسان المكذب. لماذا يكذب بالله؟ ما أكفره؟ ما أشد كفره؟ ما أشد تكذيبه؟ ما أشد عناده لله عز وجل؟ وليس لهذا العناد وليس لهذا الجحود من حق أو من مستند أو من دليل. لماذا؟ لأنه لم يسأل نفسه من أي شيء خلق. فالله تعالى يسأل هذا السؤال سؤال الاستنكار: من أي شيء خلق؟ من أي شيء خلقك الله تعالى يا أيها الإنسان المكذب؟ إنما خلقت من نطفة قذرة حتى صرت إلى ما صرت إليه. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه من قليل من الماء، نطفة وصفها الله تعالى بأنها نطفة، يعني شيء يسير جدا، خلقه الله عز وجل من هذه النطفة فقدره. قدره، نعم، قدر أجله وقدر رزقه وقدر عمله، شقي أو سعيد، بعلمه تعالى الأزلي فإنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره، يسر له الطريق إليه سبحانه، علمه الطريق إلى الله سبحانه، أوضح إليه السبل، أوضح إليه طرق الهداية، أوضح إليه سبيل الحق، ومع هذا لم يسلكه الإنسان. وفي تفسير آخر في معنى قوله تعالى: ثم السبيل يسره، يعني يسر له خروجه من بطن أمه. إلا أن بعض المفسرين قالوا كمجاهد وكالحسن وابن زيد وغيرهم، قالوا في قوله تعالى: ثم السبيل يسره، يعني بين له طريق الحق، أوضح له سبيل الهداية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. هذه هي النهاية، خلق من نطفة ثم بعد ذلك النهاية الموت فالقبر، ثم إذا شاء أنشره، يبعثه الله مرة أخرى على رؤوس الخلائق ليعرفه فضله ونعمته ويسأله عن عمله، يسأله عما قدمت يداه. ولكن ليس يوم النشور إلا بعدما يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، وهو الأمر الذي قدره الله عز وجل على سائر الخلائق بوجودهم في هذه الدنيا. كلا لما يقضي ما أمره، لما ينفذ الإنسان ما أمره الله عز وجل به من الوجود في هذه الدنيا والعرض على الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كلا لما يقضي ما أمره، ثم يلفت الله تبارك وتعالى النظر والانتباه إلى ما أعطاه للإنسان من نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي ينبت من الأرض الواحدة بالماء الواحد، إلا أنه يخرج مختلفا في شكله ومختلفا في لونه ومختلفا في طعمه. من الذي أخرجه؟ بالرغم أن الماء الذي يسقى به هذا الطعام واحد، والأرض التي تخرج هذا الطعام واحدة، فمن أين هذا الاختلاف؟ إنها قدرة الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب، أنزلنا الماء من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، فتحنا لهذا الماء جنبات الأرض حتى يرويها فيخرج به النبات، فأنبتنا فيها حبا حبوبا يأكلها الإنسان، وعنبا معروف، وقضبا هذا العلف الذي يأكله الحيوان، وزيتونا ونخلا وحدائق، يعني جنات حدائق مختلفة متعددة، غلبا ملتفة الأشجار متعددة الثمرات والأوراق، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وفاكهة مختلفة الأنواع، وأبا، والأب هو ما أنبتته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. سبحان الله، كل هذه الثمرات وكل هذه النعم من أجل ماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم، حتى تهنأوا بهذه النعم، وحتى تنعموا بهذه الفضائل، وحتى تنعموا بهذه الخيرات لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. لماذا؟ خلقه من نطفة ويسر له السبيل، وبعد ذلك يميته، وأنعم عليه بالنعم المختلفة، وأنزل إليه كتابا قال عنه كلا إنها تذكرة، وأعطى لهذا الكتاب من التشريف والتعظيم والتقدير والتقديس ما الله به عليم، متمثلا في إنزاله على خير رسله بواسطة أفضل رسله الملائكة على الأنبياء. كل هذا لماذا؟ من أجل هذا اليوم، اليوم الآخر الذي يجتمع فيه الناس جميعا مرة أخرى عند الله سبحانه وتعالى، ليقضي بينهم بالحق، وليجازي المؤمن على إيمانه، وليعذب الكافر على كفره. فإذا جاءت الصاخة، ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي يصخ الأذان، يعني كأنه يسد الأذان من شدة هوله ومن شدة الصيحة في هذا اليوم، من شدة ما ينفخ إسرافيل في الصور. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون حال الناس؟ يفر الناس بعضهم من بعض، أبوك وأمك وزوجك وبنيوك، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا محل عنايتك ورعايتك، والذين لو طلب أحدهم منك شيئا لكنت أسرع ما تكون في الإجابة وفي التنفيذ، هؤلاء يأتونك يوم القيامة فتقول نفسي نفسي، تقول نفسي نفسي، لا أستطيع يا أماه أن أدفع عنك شيئا، لا أستطيع يا أبتاه أن أدفع عنك شيئا، لا أستطيع يا زوجتي أن أدفع عنك شيئا، لا أستطيع يا أولادي أن أدفع عنكم شيئا، نفسي نفسي. إذا كنت تقول نفسك نفسك، فإن الأنبياء أنفسهم يقولون نفسي نفسي. هذا يوم عظيم من شدة خطورته أن يقول كل واحد منهم نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، حالة تغنيه عن أن ينظر لأي أحد أو عن أن يساعد أي أحد. وحال الناس يومئذ ومصيرهم إما إلى جنة أو إلى نار، وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة، نعم، هذه الوجوه وجوه مسفرة، مسفرة عن ماذا؟ مسفرة عن الرضا بالله سبحانه وتعالى. هذه الوجوه فرحة سعيدة، هذه الوجوه ضاحكة مستبشرة، هذه الوجوه مضيئة مشرقة، إنها وجوه المؤمنين والمؤمنات. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذا هو الفريق الآخر، وجوه يومئذ عليها غبرة، غبار، غبار المعصية، غبار الكفر ترهقها، يعني تغشاها، يعني على هذه الوجوه قطرة ظلمة وسواد. إذا كان وجوه المؤمنين مضيئة ومشرقة فإن وجوه الكافرين مظلمة سوداء. وجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. هذه وجوه الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة الذين عاشوا في الدنيا على الكفر والعناد، الذين عاشوا في الدنيا على الاستكبار والاستبداد، الذين عاشوا في الدنيا على الإنكار والجحود، يرون عاقبة كفرهم وجحودهم يوم القيامة ظلمة وسوادا في كل لحظة من لحظاتهم حتى يردوا على النار مصيرهم. هذه أيها الأحبة في الله ما توحي إلينا به سورة عبث من القوارع ومن السياق العجيب. نعم، إنه القرآن كلام الله عز وجل لا تشبع منه النفوس، وليت شعري لو أننا تأملنا في هذه الآيات وفهمنا معناها وعشنا روحها وعشنا مع هذه المعاني التي تجول وتظهر من هذه الآيات سوف يكون لنا حال آخر مع القرآن، وسوف تكون لنا متعة مختلفة مع القرآن. أيها الأحبة الكرام، سوف أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولنا موعد آخر بإذن الله مع سورة التكوير، يجمعنا درس قادم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.